أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي ستنير الدماء الظلام ونزرعه رحمة وسلام، فيا سحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام. أخي إننا ما أسأنا الظنون بروح قوي وجسم طعين، فماذا تروم لديك الخطوب وماذا يضيرك كيد السنين. أخي ما يئسنا ولن نيأسا وما طال في القلب لبث الأسى وما حل أفئدة المؤمنين سوى آمل في الجنان رسى. أخي إنني ما رضيت الهوان وما اخترت إلا طريق الجنان، طريق الهداية درب امتحان وما قدر الله يمضي لآن. أخي فانتظر ولنعيش في غدي سينباثق الأمل السرمدي، فإن فرقتنا سني الحياة فإنا مع النصر في موعدي، فإنا مع النصر في موعدي، فإنا مع النصر في موعدي، فإنا مع النصر في موعدي، فإنا مع النصر في موعدي.